ذهب ذلك القاتل الى موسى عليه السلام يبحث عن عمه كأنه لم يفعل شيء، فاذا بالخبر ينتشر ان هذا العم قد قتل وهو موجود عند بني فلان، فجاءوا الى موسى عليه السلام كل منهم يبين انه بريء من دمه، فطلبوا من موسى ان يسأل الرب جل وعلا ان يبين لهم من القاتل، فاوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام: يا موسى مرهم ان يذبحوا بقرة. فقالوا: يا موسى نسألك ان تسأل ربك من القاتل فتقول لنا اذبحوا بقرة، ان هذا استهزاء بنا. فيبين لهم موسى ان ذلك بامر الله جل وعلا. فتعنت اليهود، وهذه خصالهم وتلك عاداتهم، تعنتوا وشددوا على انفسهم، فشدد الله جل وعلا عليهم، قالوا: يا موسى بين لنا هذه البقرة ما هي مواصفاتها. فقال: هي بقرة لا فارض ولا بكر عوان، ليست بالكبيرة وليست بالصغيرة، هي وسط بين ذلك. قالوا: يا موسى هذا الوصف ليس كافيا، قل لنا ما لونها. فقال لهم موسى ان الرب تعالى يقول لهم انها بقرة صفراء فاقل صفارها. قالوا: يا موسى هذا لا يكفي من المواصفات، صفها لنا اكثر من ذلك. فبين لهم انها بقرة لا ذلول، لم تذلل من قبل في العمل ولا تسقي الحرث. قالوا: الان ان شاء الله سنذبح هذه البقرة. ولولا انهم استثنوا فقالوا: ان شاء الله ما هدوا اليها الى يوم القيامة ابدا. فقاموا يبحثون عن هذه البقرة ذات المواصفات المعينة، فما وجدوها الا عند يتيم وامه، فاشتروها بمله جلدها ذهبا، ثم عادوا الى موسى عليه السلام فذبحوا البقرة، ثم قاموا فاخذوا قطعة من البقرة المذبوحة بامر الله جل وعلا لموسى، فضربوا الميت الذي قتل بالهمس بهذه القطعة من هذه البقرة، فاحيا الله تعالى الميت، فقام والدم يسيل من اوداجه. فقالوا له: من قتلك يا فلان؟ قال: قتلني ابن اخي هذا. ثم مات الرجل مرة اخرى، فقام بنو اسرائيل فقتلوا ذلك الولد. واذ قال موسى لقومه: ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، قالوا: اتتخذنا هزوا؟ قال: اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. قال: انه يقول، اي ان الله عز وجل يقول: انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الان جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون. واذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون. انها قدرة من لا يغفل ولا ينام، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينام وما ينبغي له ان ينام. وان الموضع الثالث من سورة البقرة الذي احيا الله عز وجل فيه اناسا من البشر في الحياة الدنيا، رجل، هناك قوم اصابهم الطاعون نزل بديارهم